الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. هل يدخل إنشاء من ضاع الناس إنشاء من ضاع من الناس؟ يعني زول ضاع لو جو المسجد قالوا له يعني زول راح زول مشكلة السؤال في الميكروفون يجوز، هذا ليس من الضالة. طفل راح يجوا الميكروفون يا جماعة ولدنا ضاع ليس من إنشاء الضالة، يجوز ومن التعاون على البر والتقوى. يا جماعة الضالة البهيمة، عندي غنم يا راحت عندي بعير، دي الضالة. طفل ضاع وما في وسيلة، لا لا لا حرج في هذا إن شاء الله.